لا مالك إلا الله، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الملوك، يعني أخنع يعني أوضع وأحقر، لأن هذا يفضي إلى مشابهة الله، فإن الله هو قاضي القضاة، وإنما يقال رئيس القضاة أو كبيرهم حفاظا لذريعة الانحراف في أسماء الله وصفاته. وقتل هارون الرشيد من قال إن القرآن مخلوق، ثم إن البدعة خفت في زمن ابنه الأمين ولم يبق إلا مديدة حتى أظهرها الناس في آخر زمن المأمون ابن هارون الرشيد، لأن المأمون جالس هؤلاء بدعوى الحكمة وبدعوى الجدل والنظر فانحرفا وانحرفوا وظلوا وأظلوه معهم إلى أن كان آخر حياته أن حمل الناس على القول بخلق القرآن، وآذى بذلك العلماء والمحدثين، ممن مات في حبسه محمد بن نوح صاحب الإمام أحمد، وهو الذي قال للإمام أحمد: إنما أنا فرد وأنت إمام فاثبت على قولك. وكان الإمام أحمد إذا ذكره دعا له ترحم عليه وأثنى على صبره. وممن مات في هذه الفتنة محبوسا نعيم بن حماد الخزاعي سنة 224 في خلافة المعتصم. محمد بن نوح مات في عام 219 لما حمل مع الإمام أحمد إلى سرة من رأى للمأموم، ولكن الإمام أحمد دعا أن الله لا يجمع بينه وبين المأموم، فما بلغوا إلا والصارخ يصرخ أن أمير المؤمنين قد مات، ومات محمد بن نوح في حبسه والإمام أحمد بقي، وناله من صنوف الأذى حتى هم بقتله مرة إثر مرة إلى أن نجاه الله جل وعلا بعد نحو 20 سنة من موت المأموم. فإن المعتصم اشتد حمله ثم الواثق بالله إلى أن جاء الفرج في زمن المتوكل بالله كما سبق. نعم. قال رحمه الله: باب الإنكار على الجهمية. نعم. حدثني يزيد بن جهور قال: سمعت مصعب بن سعيد قال: سمعت ابن المبارك يقول: الجهمية كفار زنادقة. قال أبو خيثمة: الجهمي يفرق بينه وبين امرأته ولا أورثه. نعم، يفرق بين الجهمي وبين زوجته بكفر الجهمي، وهذا ما يسمى بالتفريق بين المؤمن والكافر. ولا يورثه، أي لا يورث أولاده المؤمنين منه لاختلاف الملتين، وهذه يسميها الفقهاء بالزندقة. والزندقة ما هي قول واحد وفعل واحد، وإنما هي جنس في حمل الأقوال والاعتقادات والأفعال الناقضة للدين في أصوله في صفات رب العالمين. وأصل الزندقة لفظ معرب من الفرس، فإنه في الفرس اشتهر عندهم زندا ماني لكل من خالف تعاليم زرادشت، نسبة إلى ماني بن فاتك الذي أتى بهذه التعاليم التي خالف بها دين زرادشتية، وألف كتابه زندا فسموه زندا ماني. لما ترجم هذا اللفظ وعرب صار اسم الزنديق والزنادقة. زنادقة جمع زنديق، لمن أتى ناقضا من قول أو اعتقاد أو فعل أو اعتقاد يحكم عليه بالزندقة، وهو ضرب من ضروب الردة. أين يذكر العلماء أحكام الزنديق؟ يذكره الفقهاء في باب أحكام المرتد، في باب أحكام المرتد. والمواضعة في الاصطلاح لا غضضة فيها، على القاعدة المشهورة أنها لا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى أن الاصطلاحات ينظر في معانيها ودلائلها، وإلا فالاصطلاح على ما يتعارف به الناس، فهو أمر محتمل ومستطاع، إلا اصطلاح يتعلق بالألفاظ المبتدعة، فلا كرامة ولا غضاضة، لا كرامة في إبقائه ولا غضاضة في منعه وفي التحذير منه، لأن الابتداع شيء والحكم على هذا المبتدع شيء آخر. نعم. قال رحمه الله: باب الإنكار على من قال الإيمان مخلوق. الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، هذا كما سبق من الألفاظ المبتدعة، لأن الإيمان يراد به المؤمن به من كلام الله من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فمن قال إنها مخلوقة كفر. ويراد بالإيمان فعل المؤمن نفسه من قبوله ويقينه به أو رده وشكه فيه، فهذا الفعل شيء آخر. نعم. أخبرني محمد بن العباس وقال سمعت أبا بكر بن صدقة يقول: من قال الإيمان مخلوق فهو جهمي. من قال الإيمان مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. من قال الإيمان غير مخلوق فهذا مبتدع. ليه؟ لأنه أتى بلفظ موهم، فنقول إن هذه المسألة بالقول أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق مبتدعة، لا يخاض فيها ولا يبحث فيها. طيب وش موقفنا من الألفاظ المبتدعة؟ التوقف فيها أولا ثم الاستفصال ثانيا، فينظر مراد القائل ويعبر عنه بالحق الذي جاء به، بالحق الذي جاء به، ولا يعبر عنه بما ولا يعبر عنه بماذا؟ بقول المبتدعة. نعم. قال رحمه الله: باب ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت أن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أضمأت نهارك وسهرت ليلك. قال: فيأتي الله به فيقول: يا رب. هذه الآثار التي جاءت في أن القرآن يأتي بهذه الصورة، المراد بها عمل القارئ بالقرآن، فهذا يأتي عمله كما جاء في الحديث: تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبه، يعني يأتي عمله بهاتين الصورتين، هذا المراد بهذه الآثار وأمثالها. نعم. فادعوا أن القرآن مخلوق من هذه الأحاديث، فقلنا لهم: إن القرآن لا يجيء، إنه قد جاء من قرأ قل هو الله أحد فله كذا وكذا، ألا ترون أن من قرأ قل هو الله أحد لا تجيئه يجيء ثوابه، لأننا نقرأ القرآن ويجيء ثواب القرآن، فيقول: يا رب، كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال. نعم. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم أن أبا عبد الله قال: احتجوا علي يومئذ فقالوا: تجيء البقرة يوم القيامة وتجيء تبارك، وقلت لهم: إنها وقلت لهم إن هذا الثواب قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، إنما تأتي قدرته، إنما القرآن أمثال ومواعظ وكذا وكذا وأمر. إنما تأتي قدرته، هذا لا يقال، إنما الذي يأتي ربنا جل وعلا كما جاء صريحا: وجاء ربك، أي يجيء ربنا مجيئا يليق بجلاله لا يشبه مجيء المخلوقين، والملك يجيء بنفسه الملك أيضا. وأما القرآن فإن الذي يجيء إنما ثواب قارئه وعمل قارئه، ولهذا يتفاوتون فيه. نعم. وقال حنبل في موضع آخر: ومواعظ وأمر وزجر. نعم. أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثني أبو جعفر قال: كان رجل يأتي أبا عبيد قال فسأله عن الحديث الذي يروى فيه أن البقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، أليس ذلك يدل على أن هذا مخلوق؟ فقال أبو عبيد: إن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن كعب قال: لو رأى أحدكم ثواب ركعتين لرأى أعظم من الجبال الراسيات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظل المؤمن صدقته يوم القيامة، فيجيء ديناره ودرهمه يظله. إذن الذي يجي ماذا؟ ثواب القرآن وأجر قراءته والعمل به، لا أن القرآن نفسه يأتي، بل الذي يأتي ثوابه، كما أن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة كما تدل عليه السياقات، وليس هذا تأويل ولا تحريف. نعم. قال: إنما هذا ثواب ذلك. وقال الله تعالى: من جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظل المؤمن إيش؟ ظل المؤمن صدقته يوم القيامة، فيجيء ديناره ودرهمه يظله. نعم. إنما هذا ثواب ذلك. نعم. وقال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن أكبر الحسنات أن يقول الرجل: لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله يقال له يوم القيامة: لا إله إلا الله عشر مرات، إنما هذا ثواب ذلك. قال: ولم نرى العرب تدفع في طبعها أن يقول الرجل للرجل: لأوفينك ما عملت. ليس أنه يريد نفس ما عمل، إنما يعده على الطاعة الثواب، ويتوعده على المعاصي أي العقاب. وإنما معنى مجيء البقرة وآل عمران إنما يعني ثوابهما. نعم، هذا سائغ في لغة العرب، مجيء البقرة وآل عمران أي ثواب عملهما وقراءتهما وحفظهما. كما إذا قال القائل: لأوفينك عملك، ما هو بيرجع لنفس العمل، وإنما يجازيه عليه ويعطيه عليه العطاء الذي يناسب هذا العمل. فهذا معروف في أسلوب العرب وفي طرائق كلامها. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات القول وفتن العمل، وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة على ما يرضيه، ويتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.